قرأت الناس. والله شيخ زر ابتداء السجن المكانيون احسن، لانه الاصل سأبدي وسأظهر تصوري وتصويري كذلك للقضية ومنهجي في عرضها وغرضي كذلك، لان الامور هذه مش من اجل فعل ورد فعل وموجب مواقف ومقابل مواقف، لا، الانسان لا ينظر الى اعمال المخطئين بعين فقط النقد، انما النقد يعني نظره نقديه وتكون كذلك تاصيليه وتاسيسيه وتكون كذلك توجيهيه، وتكون حتى اذا على سبيل الانكار تنكر المنكر من اجل حمل ذلك الرجل ورده الى المعروف، هذا هو الاصل، ليس من اجل يعني كشف ذلك واظهار هذا كله، هذا غرض ليس حسنا وليس بريئا وليس كذلك شرعيا. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، ولهذا اولى حتى يعلم الناس، وبعدين اذا اقتضى الامر ممكن اسماع من يريد سماع، هذا تتصرفون انتم بحكم الحاجه والمصلحه كذلك، حتى عند وجود الحاجه تنظروا الى المصلحه، قد تكون الحاجه ماسه ولكن المصلحه غير يعني المصلحة الراجحة في عدم ذلك، تقدمون دائما بالمصالح، لأن المصالح ضوابطها وقواعدها وأصولها ومصادرها ومقاصدها كل شيء مضبوطة شرعا هكذا ولا لا بصورة شرعية فقط، إنما لعل وجدت فرصة مع إلحاح الإخوان، وجدت فرصة مع هذه الإجازة الأيام الأولى، قلنا ممكن تكون يعني إجابة عن بعض الأسئلة في هذه، لكن تكون شرعية بعيدة عن الجوانب العاطفية والشخصية وغيرها، يعني ها الأمور أخرى غير الشرعية بصفة عامة هكذا، لأن السلفي يكون أسوته في النبي صلى الله عليه وسلم، يضحي بعرضه ويضحي بغرضه في سبيل هذه الدعوة، إذا كان الأنبياء ضحوا بهذا فمن دون الأنبياء، كما تقول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب ولا يثأر ولا ينتقم لنفسه أو لشخصه كما تقول، إنما إذا انتهكت حرمة الله. فالشباب لعل الذي لما يرون الدعوة آلت إلى ما آلت إليه وبحسب المسار والإطار كل فإنها آيلة إلى أسوأ وإلى أشد وأكبر، فممكن هذا الذي يجعلهم يفكرون في الإصلاح، ولكن الإصلاح بالصلاح والإصلاح كذلك بالحكمة والإصلاح كذلك بالعلم والإصلاح بالشرع، هذا هو عموم، ليس بمجرد المخالفة والمقابلة والمعادم ولا غلط إن شاء الله. تفضلوا يا لهذا خلوا واحد فقط يسجل. يمكن علاش لي حتى لا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع في التي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهي لا تقابل أعمال المشاغبين والمشغبين والمهرجين والمشوشين بمثل ذلك، لا والله حسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح، الإناء اللي فيه العقل والحكمة وهذا شيء يتفر بهذا، اللي فيه الطيش والخفة وكذا كذلك يفعل. نعم أصحاب الموقع نعم إيه خلاص تسجيل زائد بعض التسجيل زائد فقط كوش خلاص الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شيخنا حفظكم الله، تنشر في الآونة الأخيرة بين فئة معينة من الناس صوتية بمجلس جمعكم مع بعض طلبة العلم وأئمة المساجد في بجاية، وإذ أخرج هذه الصوتية بعض هؤلاء الحاضرين نرجو منكم توضيحا وبيانا لحقيقة هذا المجلس وبارك الله فيكم. وفيك بارك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصل المجلس وحقيقة المجلس ترجع إلى أسباب عقد هذا المجلس، لما رأينا من فوضى عارمة جعلت كل واحد يتكلم، ولا شك إذا تكلم كل واحد قد يتكلم الواحد بعلم والآخر بجهل، وهذا بشدة والآخر لعله بعصبية، كل واحد كيف يتكلم. في الأولى جمع الناس، لكن كيف يجمع الناس وعلى عيش يجمع الناس وعلى شيء يجتمع الناس؟ يجتمعون على الحق، يجتمعون على الصواب، يجتمعون على الهدى، بل يجتمعون على الكتاب والسنة، هذا الذي يجمع. وعلى هذا يجتمع الناس إن أرادوا الاجتماع النافع والماتع والمانع بإذن الله. ولذلك أهل السنة يعرفون بأهل السنة، أي يلتزمون هذه السنة بأقوالهم وأفعالهم وأحوالهم وأفكارهم وتصرفاتهم في كل شيء، يعني لا يرجعون إلى ولا يصدرون عن ولا يلتزمون كذلك بأهوائهم، أو يقيسون الأشياء عليها، أو يقررون الأمور بها، أو يحكمون كذلك بها على هذا، لا والله، يتجردون من كل ذلك، إنما يرجعون ذلك إلى السنة ويرجعون في كل ذلك إلى السنة هكذا. وبهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، كما جاء في موطأ مالك ومستدرك الحاكم وغيره. المهم، فأقول باختصار شديد جدا حتى لا أطيلها في هذه التوطئة ولا في هذه المقدمة، فكرنا في عقد مجلس صراحة كان تصلنا بعض الأشياء عن أولئك الطلبة عن بعض الأئمة، لكن للأسف يا إخوان أهل السنة لا يكذبون ولا يخونون ولا يدلسون ولا يخفون الحق ولا ينمقون الباطل ولا ولا ولا. أهل السنة أهل صدق وأهل علم وأهل عدل كذلك، يعدلون ولو مع أبغض الناس إليهم، ولو أنك ولو كنت تكره في نفسك أو يكرهك هو ويعاديك، لكن لا تستعمل الحق من أجل تصفية حساب أو نيل غرض أو إثار أو انتقام منه إلى غير ذلك. لا، هذا كله لا ينبغي أن يمحض وأن يجعل كله خالصا لله رب العالمين. الإخلاص في كل شيء، في طلب العلم تخلص، في العمل به تخلص، في الدعوة إليه تخلص، في الصبر على الأذى فيه تخلص، في كل شيء إخلاص تستصحبه في كل أحوالك وفي كل أعمالك وأقوالك هكذا، وهو الأساس، وهو الأساس والمقياس. ولهذا كما يروى، كما ذكر الدارقطني وغيره عن وكيع بن الجراح حتى يفرق بين أهل السنة وغيرها، لأن الآن أصبح الناس يدعون الانتماء والانتساب إلى الكتاب والسنة وأنهم على ذلك. يا إخوان، الميزان جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، هذا منذ أن أنشأت هذه الجمعية ونشأت هذه الجمعية نفسها، لما أنشأ هؤلاء العلماء هذه الجمعية جعلوا لها منهج تسير عليه. إذا ما كان عندك منهج تسير عليه ستضل وستنحرف، طال الوقت أم قصر، وطال المسير أم قصر، قد لا تنحرف في أول المسير وفي أول طريق، لكن في منتصف الطريق تجد السبل لا تدري أي السبيل تأخذ، قد تجد نفسك تسير هواك وتسير عاطفتك ومصلحتك وإلى غير ذلك، وقد تجد مع أصحاب الأهواء وأنت لا تشعر إلى غير ذلك، كما قال رب العالمين وأوصى بهذا رب العالمين، جعله وصية للناس، وصية للمتقين، وصية للمؤمنين. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أي بمعنى أن تكونوا، أنظر يعني، تمشون وتسيرون على هدى من ربكم وتتقون ربكم وتكونون من المتقين. التقي، التقي هو الذي يجعل ميزان الإقدام والإحجام، ميزان القبول والرد، ميزان العمل والترك، ميزان كذا وكذا، ليس عاطفة وهوى ومصلحة ونظرة وما أدري كيف، لا والله، يعني تكون خالصة لله رب العالمين وصالحة على وفق الصفة والماهية والكنه والحقيقة الشرعية التي شرعها رب العالمين سبحانه وتعالى عليها، كقوله، كقول طلق بن حبيب كما يعني روى هذا الأثر ابن أبي شيبة في المصنف وابو نعيم في حلية وغيرهما، لما قال لما وقعت فتنة ابن الأشعث يوصي الناس بالتقوى، لأن التقوى ميزان، التقوى معيار، التقوى مصفات، التقوى مرآة، التقوى أساس، التقوى يعني بكل صراحة شعار الإنسان، لكن هذا كله بالصدق، ليس مجرد شعار ترفعه أو تردده أو تدعيه، وإلا الدعاوى كثيرة والمدعون أكثر كما يقال، والدعاوى ما لم تكن قائمة على بينات فأصحابها أدعياء، إنما غير الأدعياء وغير المدعين الكاذبين الذين يملكون الحجج والبراهين. لما تقول مثل ما قال الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أنت تدعو لكتاب السنة، ولكن على أي منهج، على أي طريقة، وعلى أي وأي مسلك تسلك؟ لا والله نحن على طريقة، لا ما يجوز، إنما تكون على طريقة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والمتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولهذا هؤلاء يومئذ في مع وجود الاستعمار، لما نقول 1805 ماي 1831 مازال حتى الحرب ما يعني ما اندلعتش ولا لا، لكن مع ذلك قالوا والله الإصلاح بأسسه وأصوله وبقواعده وأدواته ووسائله الشرعية المرضية المرعية كذلك تراعى كذلك، فجعلوا أصولا لمنهج إصلاحهم. أولا التركيز على التوحيد، بمعنى يبتعدون عن الشرك ومظاهر الشرك وذرائع الشرك، وينهون الناس عن الشرك ويرهبون الناس من الشرك إلى غير ذلك، لأن هذا مسألة عظيمة جدا جدا، الدعوة للتوحيد، والتوحيد هو ميزان ومنهاج، وهو مثل ما تقول الطريق الذي تمشي عليه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أقول جعلوا هذا كما هو منهج الأنبياء من أجل تعليم الناس التوحيد. مكث الأنبياء سنين عددا، ومنهم من مكث قرونا عديدة، كنوح مثلا الذي لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومنهم. المهم باختصار أكدوا على هذا لأهمية ذلك، التركيز عليه والبداية به إلى غير ذلك مما، وأول ما يعلم للولد ويختبر به الإنسان ويمتحن به الرجل ويوصى به كذلك ويعهد به في آخر الحياة، يوصى كما قال رب العالمين أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. المهم باختصار شديد أقول هكذا، هذا التركيز معناه العناية والحسن الرعاية ومعرفة ذلك بالرواية والدراية، أي بالنصوص التي جاءت والنقول التي وردت الشرعية، وأن تفهمها فهما شرعيا وأن تطبقها تطبيقا شرعيا وأن تدعو إليها كذلك. وكذلك يبينون للناس ما هو مصدرهم في هذه الدعوة، مصدر التلقي ومصدر الاستدلال، وكيف وعلى أي طريقة يفهمون هذا الدين؟ لأنه لو ترجع إلى الدين قد تجد الناس فهموه مفاهيم متضادة ومذاهب متعارضة واتجاهات متعادمة كذلك متمانعة. وجود هذا يستلزم عدم وجود الآخر إلى غير ذلك. كيف لك أن تعرف المنهج الحق والقول الصائب أي الصواب والدليل الصحيح والمصدر الشرعي الصحيح؟ لأنه عندما تتلقى الشيء نقول لك ما تلقيت وعلى أي شيء بنيت، وما بني على صحيح يكون صحيحا وما بني على فاسد فهو فاسد كذلك. المهم باختصار، ولهذا ترون أهل السنة يفوقون غيرهم، وغيرهم إنما يطعنون في أهل السنة حسدا من عند أنفسهم، لأنهم بكل صراحة حسدوهم فيما يعني أصابوه وحصلوه ونالوه وما هم عليه من الخير والنفع والصلاح والهدى إلى غير ذلك من مزايا أهل السنة الفاخرة والفاضلة. أقول باختصار كانوا بل ممكن يعني يتجدهم ينتقدون ويؤاخذون أهل السنة، ولعلهم يعيبون كذلك أهل السنة بأشياء ليست عيبا وليست مثلبة، إنما هي منقبة، وليست في الحقيقة كما يقولون عيبا، إنما هي في الحقيقة من مزايا وخصائص والفرائد كما يقولون التي انفردوا بها دون غيرهم، مثل ما قال الله تعالى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا خيارا لتكونوا شهداء على الناس. أنتم الشهداء على الناس، أنتم تتكلمون بحق وبصدق وتحكمون بعدل وتدعون بالحكمة إلى غير ذلك من خصائص ومقومات أهل السنة التي يكون الامتياز بها، امتيازهم وتميزهم بها أي ميزة ومزية. أقول باختصار ولهذا ويكون الرسول عليكم شهيدا، أنتم أصلا ترجعون وتنضبطون وترتبطون وتحكمون بماذا؟ ويشهد عليكم الكتاب والسنة. كل واحد حصل نزاع لا نفكه، ولا ممكن جدا هذا النزاع ممكن نحكم فيه بكون الأكثر هم الأحق وهم الأصوب والأهدى وقولهم وكذا ومذهبهم وكذا ورأيهم وكذا، فنقول ميزان الأكثرية فنسقط في ميزان الديمقراطيين وميزان غير المسلمين. ربنا أي فكرة في الحقيقة يا إخوان، ربنا أكمل لنا هذا الدين ونحمد الله على ذلك، ومن نعمه تمامه وإكماله، إتمامه وإكماله لهذا الدين، كما قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك، لم يترك لك شيئا، أنت تبقى أنت الذي تسعى في تأسيسه وإنشائه وتقعيده وتأصيله والبحث عنك. لا والله، مطلب منك أن تعلم وتفهم وتعمل وتعلم وتدعو الناس إلى ذلك كما تعلمته، وإنما العلم بالتعلم وإنما الفقه بالتفقه وهكذا. ولهذا أنت تحمد ربك على ذلك. بل هذه الآية نظرا لكون حتى من يقرأها ومن يسمع من يقرأها، أي من يسمعها وإن لم يقرأها، أعني لما يسمع يجد أثرها في نفسه، كان يقول: سبحان الله، هذا دين كامل لا يستطيع أحد أن يضيف إليه رأيه أو يغير أو يبدل أو يقدم أو يؤخر أو شيء. لا والله، لأنه نخشى أهل الكتاب استحفظوا الكتب فغيروا وبدلوا وقدموا وأخروا، كما هو شأن بني إسرائيل مع التوراة والإنجيل مثلا هكذا. إذن فنقول أما هذا المحفوظ الحمد لله حفظه الله رب العالمين من كل من زيادة ونقص وعبث وتغيير وتحوير وتبديل، والحمد لله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا يزال إلى يوم الناس هذا. قيض الله له من يتولون حفظه بعونه وتوفيقه، أن جعل هذا العلم نفسه. العلم صح اليوم أكثر فيه متعالم، فيه يعني فيه تحريف، فيه منهج الغلاة يغلون ويغالون في هذا، فيه منهج الجفاة يميعون ويسيبون ويطوعون هذه التعاليم للأهواء والعواطف والأغراض والمصالح والمشارب والمذاهب وما إلى ذلك، وفيه وفيه وفيه. وخير المنهج وأفضل المناهج وأصوبها وأحقها الذي كان قائما على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف، حتى تقول كل الناس يدعون العودة للكتاب والسنة، كل الناس يزعمون الأخذ من الكتاب والسنة، كلهم يزعمون ويدعون كذلك الاستدلال بالكتاب والسنة والعمل بالكتاب والسنة إلى غير ذلك. هذا دعوة سهلة بالكلام لكن بالتطبيق، حتى كما قال رب العالمين وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أنت لما يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فكما لسان القائل يقول القول الطيب أو القول الصحيح، كذلك لسان الحال أي الأفعال يفعله بوجه صحيح. المهم باختصار فأقول هذه الجمعية تفطنت لهذا الأصل العظيم، وهو اتباع الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، أي تبني دعوتها على أصلين عظيمين وركنين متينين ودعامتين قويتين عليهما يبني الإنسان علمه وعمله ودعوته ومنهجه وطريقته كل شيء. لأنه كما قلت لكم لما يقرأ الإنسان أو يسمع هذه الآية اليوم سورة آية المائدة، الآية الثالثة من سورة المائدة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ورضيت لكم الإسلام دينا، فترى كما جاء عند يعني عند الترمذي وغيره. المهم جاء قراءة ابن مسعود لما قرأ، بل قراءة ابن عباس لما قرأ هذه الآية وكان يسمعها رجل يهودي، كيف كان تعامله؟ بل أشد من ذلك أو الأوضح من ذلك والذي كان صريحا كذلك هو ذلك الموقف الذي أبداه ذلك الرجل الذي جاء إلى عمر بن الخطاب، كما جاء في الصحيح، كما في صحيح مثلا البخاري في كتاب الإيمان وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، لما قال يا عمر يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. أقول فلما سأله أي آية هي، يعني بمعنى أي آية تعني، ما الآية التي تعنيها، فذكر له الآية قرأها وذكرها، فأقسم له عمر أنه أعلم متى نزلت وفي أي يوم نزلت وفي أي ساعة كذلك نزلت. تذكرون الحديث هو من رواية طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب إلى آخره. المهم باختصار شديد، ومنه استخرج الإمام الإمام مالك، أعني الإمام مالك كما روى هذا ابن الماجشون أحد تلامذة الإمام مالك، لما استخرج منه هذا الاستنباط وهو التأصيل والتقعيد، المستند والمسند، ها، والذي يرجع إلى هذا المصدر والذي يقوم على هذا الدليل من حيث التلقي إلى الكتاب والسنة، ومن حيث الدليل بنطقي وعبارتي وألفاظي القرآن وكذلك ألفاظ السنة الصحيحة الصريحة. وهو لما قال عمر قال مالك استخرج شيئا، وهذا الذي وقع فيه الناس اليوم للأسف، مع أنهم يقرؤون القرآن ويقرؤون الحديث ويسمعون من يقرأ القرآن أي آياتي القرآن آياتي القرآن الكريم وأحاديث المصطفى وما إلى ذلك. يعني الحمد لله العلم شائع ومجاله ما شاء الله واسع وشاسع، حيثما يولون وجوههم وحيثما يتواجدون بأنفسهم يجدون مجالس العلم ويجدون دواوين العلم ويجدون حملة العلم ويجدون نقلة العلم ويجدون من يتدارس ويتذاكر العلم، نحمد الله على ذلك. ولكن ينبغي أن تشرح صدرك للعلم، ينبغي أن تتدبر وأن تتأمل، وليس مجرد القراءة فقط، إنما الفقه إذا لم يكن مقرونا بالقراءة، هنا القراءة إذا ذكرت تذكر في سياق الذم، تكون وبالا عليك وتكون حجة عليك، كما قال ابن مسعود: كيف أنتم في الحديث الذي يرويه الدارمي والحاكم وغيرهما، لما قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة؟ فإذا ترك منها شيء قيل تركت السنة. قال: ومتى ذاك؟ تعجبوا، أيحصل هذا وبيننا الآيات والقرآن يقرأ ويتلى؟ أيقع هذا ويحصل ويكون كذلك ويصير الناس فيه أو يصير الناس إليه وتتلى أحاديث المصطفى وتدرس وتروى ويتداولها ويتناولها ويتبادلها الناس، هذا يذكر حديثا والآخر حديثا آخر وهكذا، أو يكون هذا؟ الكتب موجودة، العلم موجود ما شاء الله، مجالس العلم موجودة. قال: ومتى ذاك؟ مثلا قال: إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم، وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم، والتمست الدنيا بعمل الآخرة، والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. يعني هذا الشاهد منه أو وجه الشاهد منه هو قوله: كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم، إلى غير ذلك، كقول حذيفة: يا معشر قراء، إلى غير ذلك. المهم باختصار، فأقول باختصار يا إخواني، لابد أن يكون الإنسان يدرك هذه الأشياء. فهم وضعوا هذا المنهج الذي يعصم أصحابه من الزلل والخطل والعلل والانحراف وإلى غير ذلك. تحمد الله كما قال ربنا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذا اتبعت غير سبيل المؤمنين والله لا تكون على السنة، ولو ادعيت وزعمت أو ولو ظننت ووهمت، إنما الميزان، إنما المقياس، إنما المعيار هو كما قال: ويتبع. ما تستطيع فهم الكتاب والسنة إلا إذا كان فهمك موافقا مطابقا مناسبا مسايرا لفهم ومرادفا لفهم السلف الصالح. يرحم الله ابن مسعود لما قال: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمق علما وأقلها تكلفا إلى آخره. وابن عمر لما قال: من كان منكم مستنا فليستن بمن مات، إلى أن قال: فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. قد يبدأ الرجل سلفيا ويصير خلفيا، قد يبدأ الرجل مستقيما ويصير منحرفا، قد يبدأ الرجل متبعا ويصير مبتدعا. اسأل الله الثبات، وجل وقل من يثبت. فالإنسان يسأل الله أن يثبته، أو كما قال الأوزاعي: يعني اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، واتبع سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعه. أقول وضعوا هذا. ثالثا الاهتمام بالعلم والعلماء، الاهتمام بالعلم والعلماء، كما كانوا يهتمون بالعلم كذلك يهتمون بالعلماء، ويوقرونهم ويفسحون المجال لهم وما إلى ذلك، حتى يشيع وينتشر وينتصر العلم على الجهل. وكذلك اهتمامهم باللغة، تعرفون باللغة يكون الخطاب ويكون البيان ويكون الكتاب ويكون يفهم هذا الدين ويتعلم هذا الدين ويعلم إلى غير ذلك. أقول هذه الجمعية في ذلك الوقت تفطنت وتنبهت ونبهت كذلك إلى هذا الأصل والمنهج العظيم القويم الذي هو الصراط المستقيم بإذن الله تعالى. فأقول باختصار: ونحن كما قال مالك، كما قلت، من تلك الآية استنبط هذا واستخرج ما قعده وما أصله للناس. والأصل في هذه الأصول أن تكون صحيحة النسبة والإضافة والصلة كذلك والإضافة إلى هذه المصادر الشرعية بصورة حقيقية وقطعية. قطعية، أؤكد على هذا، لا تلعب بالقواعد ولا كذلك تهاون كذلك في هذه الأصول، لأن من حرم، من منع الأصول حرم الوصول، وإذا أراد الإنسان الوصول فعليه أن يتمسك بذلك ويلتزم إلى أن يصل ويحمد الله إذا ختم له بالخاتمة الحسنة، وإلا لا يأمن على نفسه ولا يثق كذلك ويسأل ربه الثبات والتثبيت إلى أن يتوفاه الله ويختم له بالخاتمة الحسنة. أقول باختصار، هذا الإمام مالك حتى لا أطيل في هذه المقدمة، لما قال من ابتدع في الإسلام، من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة. الآن لما نذكر نحن مثلا في اللي يقول لك أنا أرى، من أنت حتى ترى؟ أنت في الحقيقة تنقل للناس وتكون أمينا في النقل وضابطا للمنقول وموافقا للأصول وما إلى ذلك، هذا المشتور كما يقال قديما، إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل. أنت لا تقول، الناس لا يحتاجون إلى قولك أو رأيك، إنما الناس يتوسمون فيك الأمانة والبضاعة والبضاعة العلمية والأمانة العلمية والاستقامة الخلقية والعقدية إلى غير ذلك مثلا، واتباع الطريقة السلفية في هذه النقول من باب التلقي ومن باب التلقين ومن باب وعلى سبيل التحمل والأداء وما إلى ذلك. سبحان الله، المهم هذا هو الأصل، لأنه ليس لأحد أن يتصرف في هذه النصوص بمجرد تفكيره أو تأويله أو فهمه كذلك، فيجعل فهمه هو مراد ذلك النص وهو مقتضى ذلك الخطاب وبه يلزم من يخاطب. غلط والله. العلماء حتى في المدرجات كما تعلمون في المصطلح قد تأتي بعض العبارات الغريبة، قد تأتي بعض الألفاظ التي لا يفهمها الناس عموما، فالعلماء شأنهم أن يبينوا للناس ذلك ويفهموا الناس كذلك ويفقهوهم في هذه الأشياء، فممكن يجعل مثل ما أنت تجعل في الهامش عبارة أثناء يعني في كلامك ولا بيانك ولا في الكتاب، يعني لما تكتب عبارة تجعل في الهامش يعني بين قوسين معناها كذا وكذا، وتذكر مصدر القول، مصدر قولك ونقلك هكذا ولا لا، فحتى يفهم الناس معناها والمرادف لها وكل ما يتعلق، حتى يفهمها الناس على مرادها ويفهم النص ويفهم الناس الفقرة التي جاءت تلك اللفظة في ذلك السياق، ولدلالة السياق والسباق واللحاق آثار في فهم الخطاب كما تعلمون وفي حسن قراءة الكتاب كما تعلمون، هكذا ولا لا؟ فيقال هذا جاء في سياق الذم، إذن هذه تارة تستعمل على سبيل المدح ولكن هنا استعملت في سياق الذم، مثل ما قلت لك مثل الأكثرية والأقلية. نحن الناس يظنون السداد يكون مع السواد أو الصواب يكون مع الأكثرية، أنت تقول هذه قاعدة شرعية ولا قاعدة غير شرعية، تقول لنعرضها يعني ولنزن هذه الفكرة أو هذه القاعدة زعموا على يعني نزنها بموازين الشرع ونعرضها كذلك على الشرع ونرى هل يقبلها أم يردها، هل يقر أم ينكر، هل يعني يحسبها يعني مثل ما تقول أنت عبارة وإن اختلفت الألفاظ لكن اجتمعت واتفقت المعاني، فتقول مثلا لا حرج إذا كانت العبارات متعددة ومتنوعة ولكن المعنى واحد، قد تجد أنت هذا في البري والحنطة والدقيق وكل شيء كلها عبارات لشيء واحد ولمسمى وحقيقة واحدة، لكن قول أما في الشرع تقول إيش هو حكم الشرع في الأكثرية والأقلية؟ يقول ذكر الشرع كثيرا ما يذكر الأكثرية يذكرها في سياق الذم ولا لا؟ إذن هذا الأكثرية كأكثرية باعتبار العدد ليس ميزانا لمعرفة الحق وليس ميزان لمعرفة المحقين والمصيبين، لا أبدا. جاء وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين إلى غير ذلك من الآيات يعني والتي بينت ذلك. وكذلك الأقلية، هل الأقلية مع قلة عددها يكون الصواب والحق معها؟ والأكثرية كيف يتواطؤون على خطأ ويكونون مخطئين مع كثرة عددهم ووفرة كذلك يعني هؤلاء الناس؟ يقول الدليل ربنا ذكر الأقلية في سياق المدح وفي سياق الثناء، وقليل من عبادي الشكور، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة إلى غير ذلك. مثلا تقول ما شاء الله تلقاك. إذن هذا دليل على أن الأقلية، وكقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة، انظر بالتعبير طائفة ما شاء الله، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يلقوا الله وهم كذلك، حتى تأتي تقوم الساعة وهم كذلك. يعني أو حيث أخرى، أو نجد حيث الغرباء، أناس قليلون في أناس كثيرين، وفي رواية من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم إلى غير ذلك. إذن حتى يأتي أمر الله وهم كذلك في حديث لا تزول طائفة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة، وفي رواية منه كلها في النار، أي 72 كلها في النار إلا واحدة، أو نقول كلها في النار يقصد إلى 73 ويستثني منها، استثنى من 73 فرقة، استثنى فرقة واحدة أي قليلة مقارنة ومقابلة بالطوائف الكثيرة والجماعات والفرق العديدة، كلها في النار إلا واحدة، فأشار إلى تلك الواحدة مما كان سبب يعني سبيل وسبب السلامة والنجاة والنصر وما إلى ذلك ما شاء الله. قالوا لما سألوا عن هذه الجماعة وخصائص هذه الجماعة ومنهج هذه الجماعة وسبيل ودليل نجاتها وكيف كانت نجاتها وكيف كانت نصرتها وبما استحقت ذلك وبما نالت وحصلت ذلك، قال من هم أنا عليه اليوم وأصحابي، أي من كانوا على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن هذا الذي الاتباع أصل مهم يا إخوان، وكما قلت وأني أقرأ ثم نعود إلى هذه الجلسة باختصار إن شاء الله لتسليط الضوء، لأنه حز في نفسي أن يتصرف من تصرف ممن تصرف من هؤلاء بهذا الشيء المخالف والمناقض لعهدهم وعقدهم وقصدهم واقتراحهم، هم أنفسهم اقترحوا هذا بعدم التسجيل، فإذا بهم يخونون المجلس، لأن المجالس بالأمانات والمجالس بالأمانة كما جاء في السنة، ولكنهم وتصرفوا، الذي يتصرف في مسائل الشرع من باب أولى وأحرى أن يتصرف في مسائل الشارع. هذه أطلقنا عليه كلمة الشارع إطلاقا فقط واصطلاحا فقط. إذا كان أمور شرعية رأيتم كيف التهجد دير كذا ويبقى يلفق ويزوق ويدعي كذا، وبعدين يعني إذا كان في أمور ظاهرة جانبوا فيها الصواب من باب، إذا كانت أمور هذه قد يعذرون ما أدري، وإن كان في الحق أمور لا أدري كيف يكون أمرها، فأمرها إلى الله، أمرها إلى الله سبحانه وتعالى ولله عاقبة الأمور. فأقول باختصار الإمام مالك رحمة الله عليه أصل هذه القاعدة، انظروا حتى تأصيل السلف ما يكون خاليا يعني من المصادر الشرعية والأدلة الشرعية والنصوص الشرعية وكل شيء، لا بالدليل، حتى ما فيش ليس محتملا وليس ظنيا وليس مسألة اجتهادية وليس مرجعها ومنشأها فهم الناس يعني فهمهم وقولهم، وإلا تقدر تقول هذا ما يلزمك بفهمه، والفهم ليس حجة وليس ملزما، إنما الملزم والحجة النص، قال الله سبحانه وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. إذن ولهذا مالك قال كلمة رائعة من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة، فقد نحن لما نقول بدعة حتى هذه كلمة لغة واصطلاحا ترجع إلى الحكم الشرع. قل يا أخي ما دليلك على هذا؟ ما أصل هذا؟ ما شرعية هذا؟ ما مرجع هذا؟ نرجع إلى الشرع، إلى كتاب السنة. هل له أصل فيه؟ هل له ذكر وأثر فيه؟ هل هو منصوص عليه؟ هل هو فيه ما يوافقه ويقره ويرتضي إلى غير ذلك؟ سبحان الله، حتى في اللغة لما نقول البدعة نقول البدعة في اللغة هي إحداث شيء على غير مثال سابق، هكذا ولا لا؟ نقول إحداث شيء، أن تأتي الناس بشيء لا عهد لهم به من قبل، ولم يسمعوا عنه من قبل، ولا رأوا أو قرأوا عن أحد قال أو فعل مثل ذلك، أول مرة يرون وأول مرة يسمعون هذا، هذا الذي يعتبر من الإبداع ومن الابتداع. ومثال ذلك بديع السماوات والأرض، مثال ذلك قل ما كنت بدعا من الرسل. بينما في الدين، وهذا هو الأهم وهذا هو الأخطر والأكبر وهذا هو الذي ينبغي أن يركز عليه الإنسان ويلتزم به الإنسان، يخشى أن يخشى ويخاف ويتقي مخالفة السنة ومجانبة السنة ومشاققة كذلك السنة أي النبي صلى الله عليه وسلم. ومع أن نتبين لك والحمد لله، الإمام مالك لما قرأ هذا الآية قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم كامل في العقيدة والعبادة والسلوك والأخلاق والدعوة في كل شيء ما شاء الله، جعل الله هذا الكتاب تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء الحمد لله. فإذا فأقول باختصار شديد لما يبين لك في الآية أكملت لكم دينك خلاص، مثل ما قلت لكم هؤلاء لما قال هذا قال لعمر لو علينا معشر اليهود، وكانوا يتمنى لو تعرفون اليهود كيف يحبون أن ينفردوا وأن يستقلوا وأن يكونوا هم السباقين والمتبوعين وغيرهم يكونون لهم لا يعني لاحقين أو ملحقين بهم ومتبعين لهم هكذا، ولن يرضى هؤلاء لغيرهم حتى، ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذا معروف. ولكن أهل السنة من خصائص دعوتهم مخالفة كل أصحاب الجحيم، اليهود والنصارى من باب أولى، والكفار وغيرهم من المخالفين كما قال ابن تيمية في كتابه النفيس اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم كلهم. أنت تنفرد بمنهجك وطريقتك طريق الجنة، أما هؤلاء على اختلاف مللهم ونحلهم ومسالكهم ومناهجهم ومذاهبهم وكلهم هؤلاء أصحاب الجحيم هؤلاء، والدعاة الذين يدعون إلى ذلك فيدعون إلى النار ولو باسم بعبارات عربية وبنصوص لعلها شرعية، لكن يغرون الناس بها ويضرونهم كذلك بها. فأقول يا إخواني بالله فأقول باختصار فحتى لا أطيلها في هذه، قال من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة. أردت لما أكدت على هذا السلف لما كانوا يأتون بقاعدة لا يجعلون تلك القاعدة لتتحكم في النصوص، لا يجعلون تلك القاعدة مستمدة من تلك النصوص ومستندة إلى تلك النصوص وميسرة كما هي القواعد الأصولية التي يستعملها الأصوليون لفهم الأدلة واستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. الأمر يقتضي الوجوب، أنت لما ترى طلب الفعل على وجه الاستعلاء مثلا كذا كذا، هذا الأصل فيه الأمر اقتضاء فعل كذا وكذا مثلا، هذا الشيء بأي الأصل فيه ابتداء وأصالة كيف يكون يقتضي الوجوب، إلا لقراء اقترنت به تصرف ذلك الأمر من الوجوب إلى غيره، لكن بقرائن شرعية وبشواهد شرعية وبعبارات كذلك صريحة صحيحة إلى غير ذلك. فأقول باختصار يعني وهكذا، إذن هذه الأصول مثل ما يقول العلماء هي القواعد الأصولية التي يتوسل ويتوصل بها، أي يتوصل بمعنى اتخاذها وسيلة، بمعنى اتخاذها وسيلة، ويتوصل بإذن الله تعالى يتوصلون بها إلى ذلك المبتغى. كما يقال الدليل يعني هو ما بالنظر الصحيح فيه يتوصل إلى مطلوب خبري، هكذا كذلك هذا الشيء. ولهذا سمي الفقه، الفقه الذي هو الناس بصدد النظر فيه وتعلمه وقراءته وإلى غير ذلك، هو أصل العلم بالأحكام الشرعية العملية الفرعية المستمد، هذا العلم المستمد من أدلته التفصيلية، وتأتي الدليل كذا وكذا. فيقول إذن ما يقول لك واحد شيء وتقول له الدليل، يقول لك فهم تأويل رأي كذا، غلط غلط غلط غلط، ما يصح ما يصح. مثل ما قال ابن تيمية اللي في زمانه افتروا عليه افتراءات كثيرة، وادعوا عليه دعوات كاذبة، ورمي كذلك باتهامات خطيرة بالتجسيم وكذا، إلى تعرفون حتى ابن بطوطة ودخل رأسه وتكلم فيه يا سيدي وكل شيء أنتم تعرفون كما. ولكن لما سئل، قد يكون السائل ليس من باب يسأله من باب التعلم أو تلقي الشيء، قد يكون، أقول قد يكون، لأن السائل تختلف أحواله، ولو تكون أقواله بنفس مشتركة، كان يقول كذا وكذا، لكن الغرض مين؟ قد يكون معاندا، قد يكون مكابرا، قد يكون مجادلا، قد يكون مخاصما، قد يكون وقد يكون وقد يكون. ولهذا ابن تيمية يريد من السائل أن يكون يريد بذلك العلم، ويريد بذلك الهدى، ويريد بذلك بنية خالصة ما شاء الله وكيفية صالحة وصادقة، يريد بذلك الخير. فقال له في كلماته معروف في لامية ابن تيمية: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. ثم بيّن له شيخ ما هو يريده، قال: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، هكذا ما شاء الله، فرزق الهدى. ممكن لما يجتمع المذهب والعقيدة يقترنان، ممكن يراد بهذا الشيء ويراد بهذا كالإسلام والإيمان. لكن إذا أفرد أي يظهر من عقيدتي، يريد بذلك حتى في المسائل الفقهية. ولهذا العلماء يدخلون مسائل فقهية في المسائل العقدية، كما فعل الطحاوي في المسح وغيرهم، حتى لأنه تتعلق بها معتقدات، كما يخالف الشيعة الرافضة أهل السنة في مسائل فقهية عملية، ولكن يدرجونها في باب الاعتقاد، حتى يقول حتى هذه نعتقدها وتعتبر جزءا من عقيدتنا، نعتقد شرعيتها وصفتها الشرعية بهذه الكيفية التي خالفنا فيها أهل الأهواء وغايرنا نحن كل أهل الضلالة. المهم باختصار حتى لا أطيل، قال: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأله. اسمع كلام محقق في قوله: أنا لما تربيت على هذا المنهج ولما درست واقتنعت بهذا المنهج، مش يعني بقناعة شخصية وفكرية وبتخمينات وتخرصات واجتهادات وتأويلات واستنباطات واستنتاجات واستخراجات وكذا وكذا، لا غلط، بنصوص اقتنعت بها هي التي كان عليها النبي وأصحابه، فينبغي أن أكون عليها أنا ومن معي، كما قال الإمام أحمد في تقرير أصول أهل السنة، قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع. شايفين؟ بمجرد أنك تذكر السنة تذكر نقيضها حتى يحذره الناس، وحتى يتقي الناس هذا الشيء المضاد والمغاير والمخالف لأصلهم، لأصل أهل السنة، فلا بد أن تتبع ولا تبتدع. فإذا كان ابتدعت فبدأت تخالف وتختلف على أهل السنة وتخالف أصول أهل السنة. المهم باختصار، فاسمع كلام محقق في قوله، والتحقيق كما تعلمون حتى في القراءات، تعلمون في قراءات علم القراءات، قراءات القرآن مراتب ودرجات، تجد الحدر والتدوير والترتيل والتحقيق، عند من يفرقون بين الترتيل والتحقيق، فالتحقيق في أعلى درجة، يعني الأحكام هذه والقدر كل شيء ما شاء الله. كذلك التحقيق في المحقق في المسائل العلمية، نقول هذا محقق، يعني يذكر الأدلة كلها، يتأكد من صحة نسبتها وصحة ورودها وثبوتها وبعدين حجيتها ودلالتها وكل شيء، ويضبط النص ضبطا صحيحا وكذا، وبدي يقول لك حققه خرجه وحققه وحلق عليه. هذه لم يقل حقق، يعني طبعا نقول تحقيق بالاصطلاح مش بالاستعمال، خاش الاستعمال قدر واحد كما قال بعضهم حككه، هي تحقيق وليس تحقيق كما الآن ديدن الناس، لكن أدرك كلمة التحقيق بمعناها الحقيقي وبمرادها الاصطلاحي وبواقعها العلمي العملي في ميدانها ومجالها. قال اسمع كلام محقق في قوله، يعني كل شيء بالدليل والفقه المليح والعقل الرشيد والإدراك الصحيح وإلى غير ذلك، ثم بعد ذلك يتشبث به، لا يتغير لا ينثني عنه ولا يتبدل، ما تبدل الزمان والمكان والإنسان لا يتغير. والله الناس اليوم تتغير كيف كان وكيف أصبح، إلى أي شيء كان يدعو، بماذا كان يدعو، كيف صار يدعو، وإلى أي شيء يدعو، سبحان الله. ولهذا نسأل الثبات، ولهذا قال لا ينثني عنه ولا يتبدل أبدا، نبقى على هذا إلى أن نلقى الله تعالى. ولهذا الإمام ابن الإمام المالك لما قال كلمته المشهورة، لما قال كلمته المشهورة التي قلنا التي رواها عنه وذكرها ابن مجشون ورواها وذكرها وأوردها كذلك الشاطبي في الاعتصام، وكذلك تأتي عند بعض أصحاب السنن. المهم باختصار، من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة. اقرأ قال تعالى هكذا، قال تعالى، قد تأتي بألفاظ وروايات أخرى يعني مختلفة. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام، يريد أن يقول هذا هو الدليل. فكروا فيه وتأملوا وتدبروا، هل هذا يطابقه وهل هذا يكون حكما صحيحا وصريحا عليه وفيه؟ ثم قال وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، بمعنى نتبع ولا نبتدع ونقتدي ولا نبتدي، كما قال ابن مسعود رضوان الله تعالى عليه. ثم قال ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وضبطت وقرئت وجاءت، يعني ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، أي بما صلح به أولها. فأقول باختصار هذه التوطئة أردتها فقط أن نبين بأن كل السلفيين يمشون على هذا الأصل ولا يتغيرون ولا يغيرون ولا يتبدلون ولا يبدلون، هكذا نحن في كل مشارق الأرض ومغاربها. من الذي ألف بينهم؟ من الذي جمع بينهم؟ من الذي وحد؟ يعني لم يجد لم يلقى ولم يسمع ولم يحاور ولم يجالس ولم يذاكر الواحد الواحدة أو الواحد الآخر. من هذا هو الدين؟ الهندي السلفي في الهند مثلا في بنارس كان تأتي مجلة، أقول في السبعينيات كان تأتيني من الهند، يسموها الجامعة السلفية، يعني معناه سموها الجامعة السلفية، بإمكان من يسموها الجامعة المحمدية وأن يسموها الجامعة الإسلامية، أن يسموها باسم عام، باسم عام، يريدون أن يتميزوا وأن يميزوا دعوتهم الجامعة السلفية، أي نحن على خطى ومنهج وطريقة ودعوة السلف الصالح. أقول في السبعينيات وكنت أراسل صاحبها يعني تارة، وكانت لنا بعض المهم لا علينا، فأقول يعني انظر من الهند وتجد في السعودية معروف دعوة محمد بن عبد الوهاب، وتجد في مشارق الأرض ومغاربها ومختلف الأصقاع والبقاع والأقطار والأمصار. قال تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. أما الشريط سأعطي الشريط وعن لا أعطيه أكثر مما أو نصف ما ذكرت من الوقت، إنما فقط من باب التوضيح والتصريح وكشف هذا التصرف الفضيح اللي بكل صراحة ما ينبغي أن يكون، ما ينبغي أن يكون. أقول إشارات فقط، واللبيب بالإشارة يفهم، كما قيل اللبيب بالإشارة يفهم، فإن كنت لبيبا ففهمي. ومن الإشارة ما يغني عن العبارة، ومن التصريح والتلميح والتلويح ما يغني عن التصريح. أنتم تسمعون بالشيء اللي كان في الفوضى اللي لا تزال إلى يومنا تعيشها مدينة بجايا، ويعلم الله كم كان حرصنا على ذلك، رغم ما يتناهى إلى أسماعنا ويصلنا ويبلغنا، كنا نحاول قدر ذلك. حتى لما حصلت تلك الفوضى الأولى التي حصلت بسبب التهجد الذي أحدثه البعض، وكان بعض الإخوان، يعني ممكن أقول بعض الإخوان اللي ممكن قد واجهوا ذلك بشدة أو بحدة أو بشي، مثلا أقول هذا تعبيري، ولعلي يكون لعلي أعتبر مخطئا فيه صراحة، أقول قد يكون هؤلاء ممكن واجههم بشدة، فقالوا يعني ولكن الآخرين تجدهم كذلك قابلوا ذلك بتعصب وتبجح وإصرار واستكبار واستمرار واستقرار على رأيهم. فغلط، بدأت الأشياء، يعني الآن بدأ بعض الناس تزعزعت ثقتهم في بعض الذين كانوا يتوسمون فيهم الاتباع السنة وإحياء السنة وإعمال السنة. هكذا صراحة تأتينا بعض الكلمات وبعض الاتصالات ولم نقل شيئا، قلت مع كثرة ذلك شرعنا، لكن هذا حتى يعلم الناس أننا نعلم أصلها. وأذكر لما جئنا، أول ما جئنا إلى مدينة بجاية في أواخر الثمانينيات، يعني أظن 89 91، وكان الإخوة الآن لم يكن أحد منهم يومئذ يعني موجودا على الساحة، إنما كان أخ عبد الحميد رحمه الله، أخ من الأقصر، عامي ولكنه نشيط حريص على هذه الدعوة، عنده حرقة وعنده حرص على هذه الدعوة، وكان يسعى من أجل جلب المشايخ ومن أجل دعوتهم، ويسعى من أجل كذلك الحصول على رخص ليدرسوا في المساجد، ولتعم هذه الدعوة وتنتشر هذه الدعوة في ربوع وقرى وبلديات بجاية رحمة الله عليه. المهم حتى نقول يعني الآن، لكن للأسف الشديد، أما فيما يخص يعني حتى لا أفتح مجالا للجدال، لأن أعرف ممكن لا خلاص ما ينبغي، أنا لا أريدكم أن يكون يعني غرضكم أو يكون كذلك حظكم من سماع هذه الأشياء فقط من هذه، وأنا أتوسم فيكم ما شاء الله العقل والحكمة ما شاء الله والرصانة وكل شيء، مش يعني هذه الصفات الحسنة، لأنكم تقدرون هذه الدعوة بهذه المقادير وهذه المعايير وهذه المقاييس وهذه الأصول الشرعية، لستم عاطفيين ولا حماسيين ولا ولا ولا مشوشين ولا مهوشين ولا محرشين ولا مجيشين ولا أي شيء، إنما ناس يدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وإذا جاء من يجادلهم يجادلونه بالتي هي أحسن، بكل حتى من أراد أن يجادلهم يجادلهم بالتي أحسن. هذا المجلس مثل ما قلت لكم كان في يعني العام الماضي، أي قبل رمضان من العام الماضي مش هذا العام، وصح منحت الإخوة ساعتين ونيفا وزيادة، كان يعني فمن أجل يعني ممكن إنسان يتألفهم، ومن أجل كذلك جمع هذه الكلمة حتى نحضر الجميع، يا سيدي يحضر الجميع، ويا فلان أنت فعلت كذا وكذا وكذا، حقا لا تريد أن تفعل ذلك ولا يرضيك أن ينسب إليك ذلك الشيء، ولكنك لست معصوما، أنت خطأ، ليس العيب في ارتكابك للخطأ، إنما العيب ليس العيب في ارتكابك للخطأ ووقوعك في الخطأ، مهما حاولت الفرار والتخلص. ومهما يعني ممكن جدا حاولت كذلك عدم الوقوع في الخطأ واجتنبت واتقيت وسائل الخطأ أو ذرائع الخطأ أو ما يؤول بك إلى الخطأ، فإنك ستخطئ، وكل بني آدم خطأ، بل بصيغة المبالغة، ليس مرة أو يوما، بل مرات وكرات وأيام وأيام. وكلما تخطئ إن شاء الله ترفع ذلك الخطأ بالصواب والمتاب إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار، وهكذا هو المؤمن. وخير الخطائين التوابون، بمعنى الذين لا يتمادون في الخطأ ولا يسرون على الخطأ ولا يدافعون عن الخطأ ولا يبررون الخطأ ولا يجادلون بالخطأ ولا يجعلون الخطأ صوابا، بل يجعلون ذلك الخطأ هو الصواب، بل هذا صواب وهذا حق كذا، ويلفقون الأدلة ويحورون غلط غلط ما يصلح. هذا لا نريده أن يكون لا فينا ولا في أحد من الناس من إخواننا عامة والسلفيين قاطبة. إذن لذلك أقول أردنا أن يكون هذا كمجلس تمهيدي، وأنا اعتبرته مجلسا تمهيديا، مجلسا أوليا، حتى يكون الأرضية مواتية وملائمة لاجتماع أقصد الطلبة والمعنيين بالقضية التي كان يتداولون ويتناولون، ويؤخذ من هذا ويؤخذ من الآخر ويرد بهذا على الآخر وهكذا. فأردنا ذلك والحمد لله حرصت. فلما دخلت كان دخل معنا الأخ ياسين العجوز، وأراد بعض الإخوة أن يحضروا، قلت لها والله أنا لا أريد في أول وهلة لأنه ما كان عندي إلا ساعتين، لأن عندي الطائرة ستكون بعد على السابعة، استغفر الله عفوا، على الخامسة إلا 10 دقائق. فطبعا أردت أن أغتنم، وأستغل تلك الساعتين أو ساعتين ونصف ولا شحال هكذا، استغلالا دقيقا بالدقيقة والثانية إن أمكن. فاقترح الأخ ياسين أن يسجل المجلس حتى يكون شاهدا على الحاضرين كلهم، حتى إذا واحد يقول له قيل في المجلس كذا يقول لا والله هاو الشريف ما قيل. لم يحصل هذا، حصل، ما كان هذا، كان، كان هذا، ما كان، إلى غير ذلك، حتى يكون شاهدا عليه. فأصر الحضور، أقول يعني بعض الحضور الآن لا أسمي أحدا حتى اللي يعرف يعرف، تبقى المعرفة ضيقة باش ما نوسعوش رقعة الخلاف ومن رقع، يعني هذا من الحكمة، هذا من الحكمة، إنما الناس بعض من يعني فأصروا على ألا يكون فيه تسجيل. وأنا كنت أظن من قال سيفعل ما قال ما دام هو صاحب المقال وصاحب الاقتراح، أول من يتسب وأول من يلتزم هو، لأنك ألزمت غيرك لا تسجل بمعنى إلزام، فأنت من باب أولى تلتزم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ لعلك تريد ألا يخرج هذا الشريط عند الناس فيتلقفه العالم والجاعل، العالم الذي يعرف كيف يفسر الكلام ويفسر الكلمات والعبارات وما الذي يستنبطه منها، والجاهل الذي لا يعرف مسكين قد يفهم عكس ما سمع. وكم تعرفوا الناس مستويات ومداركهم متفاوتة مدارك الناس، ولهذا لا يصح أن تحدث كل الناس بحديث واحد، كما قال ابن مسعود ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا وكان لهم فتنة، ولا لا ما يصح. لكن للأسف الشديد. فأقول المهم باختصار هم الذين، فالأخ ياسين أمسك وأحجم وامتنع عن التسجيل، وأظن أدخل الهاتف هذا المسجل في جيبه. فإذا بعد مهم كان أخذ ورد، وكنت أردت أن أسمع في الحقيقة، هذا حرصا مني على أن أسمع منهم أكثر مما يسمعون وأن يتكلموا أكثر مما أتكلم، حتى أعرف ما يجول بخلد كل واحد وكيف يفكر وكيف هكذا هي الأمور، حتى لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فأنت تسمع هؤلاء تعرف كيف يفكروا كيف يقروا كيف، هل هذا الناس يفكروا في الدعوة في نفسهم، هذا الناس تفكر في كذا، يعني صراحة تعرف حقيقة القوم ما شاء الله. فبعد أمهم رغم ذلك كان بعض الحاضرين أظن كان اثنان منهم، فقلت لأنه هالمجالس رانا مع ناس كانوا أكبر منهم وأشطر منهم، يعني أدهى منهم أريد أن أقول دهاء ومكرا ومكن، وكن يعني عرفنا كيف نتقي شرهم. فلما خرجت من المجلس قلت لاثنين إن شئتم سميتهما وإلا لإمامين حاضرين من غير يعني الجماعة المعنية، إمامين حاضرين كان يعني مستقل يعني كانوا عن ما مثل ما يقولوا بالتعبير اليوم حياديين، يعني هكذا مثل ما يقول، لكن ما كاش الحياد لما ما يكونش الاتحاد ما كاش الحياد لا علينا. فقلت لهما ولكل واحد منهما على حدة إياهم أن يستغلوا هذا المجلس فيظن كل واحد أنني قد أقررته على ما هو عليه، وأن اللوم يكون على فلان وعلان الذي تكلموا فيه ما تكلموا، سامحهم الله وغفر الله لنا ولهم. أجعل يعني الأخ عبد الرحمن يعني صراحة خلاص كما تقول لا علينا، تكلموا جعلوا كان الحيث كله يدور حول هذا وكذا وهذه وهذه وهذه، المهم لا علينا. فقلت إيه قريب إن شاء الله، ولكن فإذا به الاثنين هما أنفسهم الاثنان معا أصبح يقراني هؤلاء على ذلك، ولعلهم كذلك أصبحوا معهما، لكن هذا مجرد تخمين أو مجرد ظن، حتى نقول إياكم الظن فإن الظن أكذب الحيث، هذا نسحب. لكن حتى بعدين يكلمني واحد أخ من قسنطينة يقول لي يا شيخ في فلان وفلان وفلان ذهبوا أو ثلاثة ذهبوا إلى العمرة وينشرون في بعض المجالس أنه قد حصل مجلس وأنه يعني جئت تعتذر يعني عن قولك في كذا وكذا وكذا، وقال يعني وكل واحد يعني لما تكلم قال أنت قلت في كذا، يعني كأنك جئت لتبرئهم وتعتذر كذلك إليه. قلت له هذا ما كان، هذا لم يكن، وإذا حقيقة ارتكبنا خطأ في حق هؤلاء وأولئك أيضا نعتذر، والله لن نستنكف ولن نستكبر على أن نعتذر فيما أخطأنا فيه، هذا هو خلق المسلمين بصفة عامة، لكن فيما نعتذر الاعتذار من الصواب ما يصلح، من الحق ما يصلح. قلت له فيما إنما لعله نقل عني كلام قيل في شخص يقول الشيخ عبد الغني يقول عني كذا وقال قلت ما قلت مثلا، هذا ليس اعتذار، هذا توضيح وتصحيح، هذا تبيين كذلك إلى غير ذلك. فلعلي المهم قال لك رمي نشره استعب غضبت، فكنت نشوف هؤلاء سقطوا سقوطا حرا من أعلى قمة كانوا إلى أسفل إلى الحضيض إلى الحضيض، كنت نظن يتوقف الأمر عند هذا الحد يراجعوا نفوسهم، لكن حتى بلغني أنهم يأخذون الشريط ويناولونه ويسمعونه آحادا وأفرادا بسرية الحزبيين، بسرية الحزبيين. إذا كان هذا حق لماذا لا تعلنونه؟ وإذا كان هذا المهم، فقلت ماذا يفعل هؤلاء؟ جنوا على أنفسهم في الأولى وكذلك في الثانية، يا أخي ماذا تفعل؟ إذا أنت أردت كما يقول القائل إذا لم تكن تدري فتلك مصيبة، وإذا كنت تدري فالمصيبة أعظم. الآن أنا لما جيتك على أن يكون فيه لقاء وما كانش فيه مراجعة، ومشاو ممكن إلى الشيخ فركوس والشيخ عبد المجيد على أساس والشيخان يعني مثلا لما جن ما يعرفان هذه الأشياء، هذه تروح تقول كذا وكذا وكذا ممكن تتبرأ وتقول يعني كأنك أنت ما أخطأت غيرك المخطئ، وأنت كما أذنبت وغيرك غلط، قل صح هذه غلطت واستغفر الله، هذه غلطت واستغفر الله، هذه أخطأت فيها واستغفر الله، هذا هو الكلام. ما تبقاش لأنه هذا المنهج راح يربيك على الكذب راك راح يربيك على النفاق، راح يربيك على مساوئ الاخلاق. شي مليح يا اخوان كي تكون غلطان لله ترجع للصواب مش للناس، كما قال المعلم اليماني في القاعدة الى تصحيح العقائد، قال اسباب مخالفه الهوى للحق. ساعات كي تكون الناس يتبعوك ما يقولوش برك يتبعوك، يقولوا يطبعوك، تعود غير تعرف بانه باطل ولكن تخشى ماذا يقول الناس عنك بعد إذن، تروح السمعه والشهره والكذا وكذا. تنظر الى هذه المصالح وهذه المكاسب زعمت، والى هذا كما قال ربي فجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. فالمهم باختصار يا اخوان، فلما سمعت في الاونه الاخيره انهم يعني يشيعون ونقول ماذا يعني وش يعني، وزيد اكيد التصرف في مثل هذه، نحي هذه ودير هذه وتصرف كما طريقه السينمائيين وطريقه المخرجين هذوك اللي باش يدير لك حوار، او الصحفيين اللي يدير لك حوار يخليك دائما غير، وخاصه مع وجود التقنيات الحديثه والاجهزه الجد متطوره يعني اللي تخلي لك صوتا وحرفا تركيبا وتبويبا وتهذيبا وترتيبا للاسف الشديد. فاقول باختصار هذا يعني في الحقيقه ينبغي ان يتوبوا الى الله، لانهم اولا خانوا المجلس وتصرفوا بغير اذن ولا استئذان، فضلا عن كونهم يفهمون يختارون الناس لعله يقول ما نعطي لهذا، لانه علاش يقول جابوا لي هو، إذن أنا نأخذ غير الشيء اللي راح نسمعه ذكره هو. هذه القارينة الحالية كما يقول العلماء، القارينة الحالية بها نوجه ونصرف ونفسر ونفهم ونستنتج ونستنبط، كأنه بها نفسر الأشياء ونعرف المراد والمقتضى وكل شيء. أنت لما تأخذ هذا وتقول فلان ممكن ما قال النشهد الكلام، قد يا إخوان صراحة البيان بيان ومطلوب ومطلوب كذلك من الإنسان أن يبين، لا تبينونه للناس ولا تكتمونه هكذا، والكتمان محظور ومحذور ما يصلح. لكن كما يقول العلماء يجوز تأخير البيان عند الخطاب إلى الحاجة، أي إلى وقت الحاجة، ولا يجوز تأخيره عند الحاجة، بل كذلك يجوز تأخيره عند الحاجة للمصلحة الراجحة. نحن كنا نظن في المصلحة الراجحة أنه نبدأ غير بهذه العمومات بهذه الأشياء، وفي المجلس القادم وهو الحاسم بإذن الله تعالى يكون ذلك. لعلهم يريدون أن يسبقوا الأحداث بالأحاديث على مذهب وطريقة الرياضيين، وهذه الطريقة حتى عند الرياضيين لا تنفع، أحسن دفاع والهجوم. إذا كان بيتك من حجر من زجاج أعني فلا ترمي غيرك بالحجر، قد يرد ذلك الحجر الذي رميته بها ويعيده إليك ويقول هذه بضاعتكم ردت إليكم، فينكسر كل ذلك البيت وينهدم كل ذلك البنيان. مش معنى لهذا يا إخوان، أنا فقط هذا لما حرص الإخوان صح يريدون أن يعرفوا حقيقة، لأن العوام ليس لهم نظر بعيد وفهم سديد، ليس لهم ذلك. العامي يفهم الشيء اللي راه تقوله له أنت، ولو تقوله هو معناه يقول لك نعم هو المعنى، لأنك أنت اللي قريتني وأنت اللي درستني وأنت اللي ربيتني وأنت اللي فهمتني، نهار بديت صلاة لقيتك أنت، نهار جيت نحضر الدرس لقيتك أنت، ما نظنش باللي أنت تكذب وتخون وتدلس وتفسد وما أدري ما ماذا تفعل، ما نظنش. صح مسكين يكذب سمعه وبصره ويصدق لسانك وتصرفك، شوفوا شحال العوام ساكن شحال نزهاء وأبرياء، لكن ما تستغلوش براءة هؤلاء. نحن قوم من خدعنا بالله خدعنا له، فلعل هؤلاء يفعلون هذا غلط. ولهذا لما نقول هذا الشريط يعني سامح الله، نتكلم بهذه العبارة، سامح الله هؤلاء المتصرفين الذين خالفوا القواعد الشرعية والأخلاق الإسلامية والمعاملات العرفية حتى عرفا عرفا من باب المروءة. هذا من خوارم المروءة. من باب المروءة أنت لما تقول يا فلان لا يسجل، بمعنى حتى لا يخرج هذا الحديث إلى الغير، وأنت تسجل خلسة وخفية وتتظر كأنك لا تسجل، وتراقب من يسجل، وتمنع من أراد أن يسجل، ثم فإذا بك أنت تسجل، وليس فقط تسجل، تشيع ذلك التسجيل وتنشر ذلك التسجيل في كل مكان. وهذا معنى ماذا يريد؟ هل هذا هو الإصلاح؟ ما هذا هو الإصلاح؟ هل هذه الدعوة؟ ما هذه الدعوة؟ كما قيل أوردها سعد، وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل. أنا باختصار فقط حبيت المدغير لمحات سريعة ومجملة وقصيرة في هذا، فيما يخص هذا الشيء. يعني إذا أردتم لهذا يعني ففي الحقيقة الشيء الذي كنت يعني أروم إليه وأبتغيه وألتمسه وأسعى في سبيل نيله أو تحصيله أو تحقيقه، هو أن يجتمع الجميع في لقاء جامع مع الإخوان هذا اللي يقول لك رامي يجيبوا الكلام، يقولوا علينا باللي ما كان، لأن أنا كنت كذب لي تقول لي هذاك القبر يعني نحاوه في الليل خفية من غير أن يعلم مصالح، أنا أقول هذا لا يصدقه العاقل. أنت كشت الأمن تصل أمرك ماذا لا يعلمون به، وكيف بأعضاء اللجنة يفعلون هذا ولا يستشيرون الأمن؟ هذا غير باش تدفنك، شت كيفاش يلاق لك الإجراءات القانونية والرقابة والمعاينة والتحقيق يا أخي، هكذا ولا لا؟ ونبش القبور واستخراج الموتى أشد من دفن الموتى يا أخي، هكذا ولا لا؟ هذه المسألة أخرى تولي خطيرة. يعني باش تخرج واحد مدفون أخطر من أنك تدفن واحد مات مثلا، ولا لا؟ ممكن أشد خطورة وعقوبة وكذا وكذا شايف، لكن مع ذلك نصدق، لأنه صراحة أنا لما نشوف إنسان توسم فيها الصدق نصدقه، ولكن لما تكون الشواهد والدلائل والقرائن والشهود أيضا يشهدون بخلاف ذلك، أقول هذا يجوز في حقه ذلك ويقع له ذلك ويكون معرضا لذلك، أي الخطأ والنسيان والوهم وكذا. أما الجمع الغفير والعدد الكثير والكبير لا يتواطؤون على كذب ولا يجتمعون على خطأ ظاهر ولا لا، فهذا الذي يعني أردنا. لكن مع ذلك دائما نوصي بالحكمة يا إخوان، ونوصي أن يعني إنسان يذكر هؤلاء أن يتوبوا إلى الله ويقلعوا عن هذا العمل. وإلا لو أردت يعني أن أذكر نسرد المسألة من أولها، يعني نخشى ما نحبوش العوام باش يعودوا في القهاوي والأسواق والمحطات والطرقات وفي الملاعب والنوادي يتكلموا على خاصة أهل بجاية وطلبة أهل بجاية، والله ما نريد. وإن كانهم ألبوا العوام حتى يصبح واحد صاحب مكتبة ولا ما أدري كيف، الله يا شيخ أبغى يأتي بسفرة سفرت عسر. وأنا نأتي كنت كانت عندي التزامات طارة مع جماعة الموقع وليس لدي وقت، الناس كلها تعرف هذا. فلما لقيته مرة قلت يا فلان أنت قلت عني كذا وكذا، أنت قلت عني كذب لي، ممن أختفي وممن أختبئ وعمن أخفي شيئا أو أخبئه أو أتوارى عن أنظار الناس، لما علاش قلت علي هذا الكلام؟ استغفر الله وأتوب إليه، سامح يا شيخ بعين غلطة كان هكاك، هذا كلام مش مليح، يدل على أنك إنسان سيء صعلوك مش متخلق خلاص مش متربي، علاش تقول علي كلام هذا؟ علاش نجي أنا عندي نجي ساعتين، نجي مثلا في الطائرة ما عنديش وقت حتى أنتظر الطائرات تاع الخامسة، كان بإمكان في غير فصل الصيف تكون طائرة الخامسة إلا ربع، ليس لدي وقت حتى أنتظر يعني وقت لضيق الوقت ولكثرة الالتزامات. انظر يعني وين يوصلوا ألبوا الناس يعودوا يتكلموا في أشخاص، ومع ذلك نحن تورعنا وسكتنا ولا زلنا نسكت. وليس ذلك ضعفا أو جبنا أو إنما من باب مراعاة المصالح الشرعية حتى لا يتحدث الناس محمد يقتل أصحابه. هذه اللي حبينا يفهمون الناس الدعوة. دعوة يا إخوان ما رايش على زيد وعمر وبكر وفلان، مش شرط يكون فلان، لا لا، الدعوة إن شاء الله يجتمعوا طلبة بجاية والشباب الملتزمين من بجاية ويتعاونوا كما قال لهم ربي سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكل من يريد أن يفعل شيء يقول لا، اعمل الصالح نعينك عليه، التزم بالبر والتقوى نعينك عليها، أما غيرها فلا. نحن أمة الصلاح والإصلاح، نتعاون مش نتعاون على ما اتفقنا عليه. قد نتفق على الباطل وعلى المنكر، لا والله، نتعاون على البر. ربنا اللي قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا اللي حب. أما باش تبقى أنت يا تبقى دوام الحال بهذه الأشكال وبهذا الإشكال، من المحال. لهذا باختصار عموما هذا اللي يحضرني قوله مع تعمدي في عدم ذكر بعضه أو كثيره، من باب كما قلتكم المصلحة فقط. وستدركون وستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. والله تعالى أعلى وأعلم سبحانه. لكن هذا مجلس أولي فقط، هنا فقط باش يعرف يسن على الشريط باللي هاو الغرض. وأنا عمدا نترك فلان يتكلم وفلان كذا وفلان كذا، حتى أن بعض هؤلاء أخي قارى الشيخ وقال قال الطلب يعني أغناقشن خل، لا لا، يكون إذن الأئمة تسعى من العلم الله يبارك، يناقش الطلبة كان إذن العالم يسد الطالب أريفه ما ركني، لم يفهم ما قلته ولم يصب في فهمه ولم يصب في نقده ومخالفته. صح، أنت المحق والمصيب وهو لعله المبطل والمخطئ. وكم من عائب نسيدي قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. كيف كان يعامل النبي صلى الله عليه وسلم الأعراب لما يسألوه؟ وتارة يسألونه بوحد العبارات، بوحد الطرق، بوحد الصفة، بوحد الكيفية. يأتي الرجل يقول: أيكم محمد؟ كما في صحيح البخاري، ويقول له: إني سائلك ومشدد عليك، ولا لا إلى، لكن انظروا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وراكم شفتوا كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي الرجل يسألوه أسئلة لا طائلة ولا فائدة ولا ثمرة علمية ولا عملية، يعني ممكن منها ما في فائدة ولا فيها كذلك ثمرة ولا فيها خير. مع ذلك انظروا، قد يأتي الرجل ويسأله: من أنا ومن أبي وأين أبي؟ ويغضب ذلك الرجل لما يقول له مثلا: أنت فلان ابن فلان وأبوك كذا، وأين أبي؟ أبوك في النار. ويقول: إن أبي وأباك في النار، صلى الله عليه وسلم. لكن عنده نظر بعيد باش يربي الناس، حتى الغلطانين يرجعوا للصواب، حتى المارقين أو الخارجين عن الهدى والصراط المستقيم يرجعوا للصراط المستقيم، وحتى يستقيم المنحرف ويهتدي الضال وينتبه الغافل ويستيقظ النائم ويتعلم الجاهل وإلى غير ذلك يا عباد الله. فلهذا ننصحكم بالاشتغال كذلك بالعلم النافع هكذا، وتعلم الدين والدعوة إليه، ولكن على بصيرة، على حق، على علم، على هدى. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أما المشكلة هذه قلت لكم هذا اللي كان، لكن للأسف وكأن الإخوان علموا ما أردته فلم يحرصوا على المجلس مرة، ومع ذلك حصل ما حصل بعد المجلس، واللوم عليهم قبل غيرهم، أقولها واللوم عليهم لا على غيرهم. مع ذلك كانت تصل بي أخ واحد من الحاضرين اللي كانوا حاضرين واللي قلت له هذا الكلام، يا فلان رد بالك، هذا الناس يحرفوا هذا المجلس ويحسبوه بلي راهو إقرار وتزكية لهم وثناء إشادة وتنويه بهم أو السكوت عن باطلهم وخطئهم. رد بالك، لا لا لا يا شيخ ما لا يفهم هذاك، ولكن لا علينا، ولا تزل وزيرة وزارة أخرى، لعله هو ما اعتقدش وما قش ما يمشي. لما طلب مني الكلمة درت له كلمة جامعة، فكان هم أول من بادروا إلى احتوائها ونشرها والاحتفاء بها والاحتفال كذلك بسماعها وتسميعها الناس ونشرها كذلك. لكن مع ذلك لم نعقب حتى نقول كذا، لم نعقب. المهم خلي بعد تعليقات بعض إخواننا، لام نقول يا إخوان، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لكن باش توصل تصرف هذا يعني كان غير عند الإخوان المسلمين، هذا ما نهضروش على السياسيين، عند الإخوان المسلمين ها يكون هذا التسجيل، يدير المسجل ويبدأ بعد يتصرف فيه وينشر فيه. هذا عند الحزبيين، احنا ماذا بينا ما يكونوش كما الحزبيين، ولو عندهم أخطاء وكذا يعالجوا هذه الأخطاء ويصحوا هذه الأخطاء، ماشي يزيدوا إلى تلك الأخطاء أخطاء. يعني كما قالوا هذاك، وداويني بالتي كانت هي الداء. غلط، الداء عمره ما يكون دواء. إما أنزل الله من داء إلا وأنزل معه دواء، علمه من علمه وجاهله من جاهله. وإذا داويت نفسك بالداء راح تزيد ذلك الداء داء، وبيصبح خطيرا وكبيرا وطارا ولعله مهلكا، ولا لا؟ غلط إذن. فلهذا مع ذلك سكتنا لما بلغ السيل الزبا، ولما تناقل الناس هذا وتجيني كلمة من هناك وكلمة من هنا من هنا وكلمة من هنالك، وتارة فلان يتصل، ما حقيقة هذا الذي جرى؟ ما قلت يا إخواني هذا المجلس هاي حقيقته بإيجاز واختصار، أننا بكل صراحة أردنا أن نجعله مجلسا تمهيديا ولقاء أوليا إن شاء الله وتحضيريا، لكي ممكن لعل نحضر الناس ونهيئ الناس ويدلي الناس بما يريدون ويذكر الناس ما يشاءون، إلى ثم كذلك نحضر الآخرين ونجتمع كلنا، مش يجتمع طرف ويحكم على الطرف الآخر ما يصلح، ويجتمع جماعة وتتكلم حضوريا وتحكم غيابيا على الجماعة أخرى، ليس صحيح هذا. حتى مع أهل الكتاب كما جاء في الآية الكريمة، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا إلى آخر الآية. هذا هو الحوار، وهذا هو اللقاء، وهذا هو النقاش. ألا تخاف ملاقة هذا اللي ينتقدك وتبقى غير في الدهاليز والكواليس ومن وراء الجدر؟ ألا يا أخو يا جماعة واش راكم تنقموا علينا كذا وكذا؟ غلط، هاو ناس ولا تخدم ضايز ويا ورس خزيمارة، ما ناس خدمت ويجوز وهو يعتقد ولا يجوز، عيني خدمة يجوز، الدليل على جوازه كذا وكذا، الحجة على شرعيته كذا وكذا، من قال بجوازه كان أي غار. لا مشي مشكل، هذا اللي جاء قال فعلت، إن كان منكرا تفعله تفنده وتبطله وترد على هذا فريته وكذبه، تقول والله سكت من فلية والله ما يضر. إن كان قد حصل وأنت تعتقد جوازه عسي تذكر الدليل، هاو الدليل، قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أهل العلم كذا، وقضي الأمر الذي فيه تختلفان وتستفتيان، ولا لا قضي الأمر، تنتهي من الأمر اللي راكم تختلفوا فيه أرواح. وهذا كما قال ربي، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا هو تولد دوكي عندنا ما نقدروش تواجه أخوك لما يقولك علاه لماذا تحس باللي إن وراء الأكمة ما وراءها أو إن في النفس ما فيها. غلط يا إخوة، إلاقي المليح الحجة واضحة والدليل واضح وصحيح وصريح ورجيح، حتى لما تتعارض وتتقابل هذا أرجعها، والإنسان يتبع الراجح للمرجوح. وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ورا الإشكال، حلان دير بها طريقة الإرهاب أو الترهيب أو التخويف؟ علاش؟ هذا دين جماعة، ما تعقت ما تعوالوا، قاع تدعون بالعلم وإياكم وغير العلم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإياك وتقول حلال وحرام بحكم الشهوة والهوى، تحلل الحرام وتحرم الحلال، وتعرف المنكر وتنكر المعروف، وتستقبح الحسن وتستحسن القبيح السيء. وكذا غلط، ما تكذبش كما قال ربي، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لا يفلحون يا عباد الله. فلهذا نحب أنه يا إخوان، هذا إذا كان لابد أنه حصل شيء، يا أخي نقعد معاك أرواح، ما نتخباش وما نتهربش وما نبقاش نشوش عليك ونحرش الناس عليك، ولا نكذب عليك، ولا نشوه صورتك عندهم. يعني تقول فلان أوينا يغيت فلان وكذا، وبعدين لما قلت أفلان أفلان مهرش كذا، فلما أنتم ما بركل ملاح، هم مش ملاح. غلط، ما يستقيمش في العقل وما يقبلهاش العاقل. يا رب لي أنت هو الآفة وفيك العلة والمرض، ردوا بالكم. هذا في الحقيقة غيظ من فيض وقليل من كثير اللي أردنا ذكره فقط. ولهذا أنا أوصيكم يعني إن شاء الله هذا التوضيح برك الإنسان باش يعرف وحتى يعرف للناس، لكن لا تقابلوا عملهم بمثل عملهم. فمن بعد الناس تحير هكذا تضطرب، ولا تأخذوا رأي صح، ممكن تقول لا لا لا بد من كذا، لا لا لا بش. فلهذا لما خليت هذا الشيء كمرجع فقط للإخوان وكوثيقة تدل على الحقيقة فقط، إنما باش نستعرف حقيقة الشيء باش ما، لأن السكوت قد ينسب إلى ساكت قول، هكذا ولا لا؟ وإن كان لا ينسب لساكت قول كما يقول أهل العلم، لكن قد يكون هذا سكوته دليل الرضا أو علامة الرضا ودليل الإقرار والإعتر. لا غلط، إنما سكت لحكمة، ترك الناس ممكن يتكلمون في شخصه ولا يتكلمون في الدعوة، فتصدق بعرضه من أجل هذه الدعوة في وقت يتصدق الناس بهذه الدعوة من أجل أعراضهم المدنسة التي ينبغي تنقيتها وتزكيتها وتصفيتها. ولعل البعض من أجل ذلك لا يأبهون ولا يكترثون ولا لا لا ولا يعني بكل صح، إنما يفعلون هذا في سبيل الله وفي سبيل كذلك إرضاء رب العالمين حتى يرضى عنهم. هذا هو الأصل في ما نعمل، رضا الله، وأن يكون الإنسان صادقا مع الله، وأن يكون الإنسان مخلصا في كل ذلك لله رب العالمين. هذا والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لعل تكون فرصة أخرى يكون فيها أسئلة وأجوبة وكل شيء، لأن الوقت ضيق. تفضل. شيخ، فقد أردت أن أذكر مسألة جاءت في ثنايا قبلتكم هذه، هو عندما تحدثتم عن القبر تدلس إليكم مرة أخرى، هل إذا قال الإنسان مثلا لأن هذا القبر نبش وصورته لا زالت موجودة، صورة القبر لا زالت موجودة، هل الحالة هذه يجوز أن يصلى في ذلك المسجد أو لا؟ والله في الحقيقة يكون ذريعة لذلك، العلماء حتى إذا كان ذلك ذريعة إلى الشرك لا يصلى في ذلك، حتى إذا كان ذريعة. ألما تقول نبش بمعنى نزع المقبور والقبر، هذا ما نفهم منها، واش تخلي القبر وتخلي نبش؟ الناس يعتقدوا بالله مزال القبر بركونا من اللف ولف وكل هذا، معقول يا أخوان؟ هذا لا، بالعكس، حتى ما يكون ذريعة للشرك يتقى ويحذر وينهى عنه كذلك. نعم بارك الله فيك، إن شاء الله تكون فرصة، سامحوني وإن كان تعبتوا، لكن أنا الآن في إجازة، تكون فرصة في لقاء غير هذا، يعني في أمور عامة وفي أسئلة ومسائل كذلك أخرى إن شاء الله. هكذا، جزاكم الله خيرا ونتشرف بالجلوس إليكم ولو مدة معها، يعني الله يبارك. فاروق منهار كان في باتنا وكان يشرف على محاضرة باتنا وكذا، والأخ عبد الغني منذ زمن هي حصل سنوات، والإخوة كذلك جزاهم الله خيرا وبارك. لكن نحن إن شاء الله نحن أهل، يعني أهل السنة وجماعة، نريد أن يجتمع المسلمون كلهم، لكن على أي شيء يجتمعون وبماذا يجتمعون؟ هذا هو الصح، مش هم اللي يجمعون نفسهم بنفسهم وبأغراضهم وأهواءهم وعواطفهم، لا، كلهم دعوة صريحة يستجبونها. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وخالدة فاستجابتهم تكون وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وإذا حصل ويحصل ولا يزال يحصل وسيحصل أيضا ويقع أيضا خلاف بين الناس ونزاع بينهم ولا لا وشجار كذلك، إذن بماذا يعالجون ذلك وبماذا يداوون ذلك وكيف إن شاء الله ويقضون ويحلون تلك المشاكل ويفكون تلك العقد وكل شيء ما شاء الله، ويلقوا الحلول لهذه المشكلات إما بوسائل وقائية وهذا أفضل، أو بطرق ووسائل علاجية لمن وقع في ذلك. مثلا كما قال ربي، هنا قلنا قرينا قبل الآية، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وتجد قوله تعالى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبعدين، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا. وتجد المؤمن خلاص تربى على هذا، احنا حابين هذا الشيء يا اخوان، ما رناش حابين لما تروح انت تنصح واحد تقول له يا شيخ في الخطبه الفلانيه، تروح له بالحكمه وعلى حده وتاخذ بيده وتدخل حجرته ولا قاعته تنصحه، والدين النصيحه ولا لا؟ والنصيحة حق المسلمين فيما بينهم، هذا هو واجب مشترك ومتبادل بين المسلمين، كما جاء في حديث تميم الداري وحديث جرير ابن عبد الله، بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وانت تروح تنصح تقول له الشيخ غلط، أفغى كن وغاك، لا يا أخي لا يجوز، أسمع منه، إذا كان محقا فأنت المبطل، وإذا كان مصيبا فأنت المخطئ، والمخطئ هو اللي يرجع للصواب، والمبطل هو اللي يستغفر الله ويتوب إليه ويرجع للحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. خلونا من هذا الشيء، تغلقوا الأبواب في وجوه الناس، إنما اللي يروح يروح بأدب يا أخي، هكذاك بخلق حسن بطريقة ما شاء الله مهذبة، هذا هو الشيء، باش ما تديرش فوضى، ما تديرش استفزاز تستفز صاحبك. هذا فرعون قال ربي لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون، زيد اذهبا إلى فرعون، زيد إنه طغى فقولا له قولا لينا. شوف، اذهبا إلى فرعون إنه طغى يا أخوان، طغى، نعم حقا، قال أنا ربكم الأعلى ولا لا؟ قال ما علمت لكم من إله غيري ولا لا؟ هذه الأنهار تجري، يعني ما خلاش راكم شفتوا واش دار كيفاش كان يدير مع ذلك اذهب الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى ولا لا. هذا فرعون وربي بصفه عامه وبصوره عامه قال ادعو الى سبيل ربك بالحكمه وموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. وكذلك تلقى ايات وايات وايات. فاحنا هذه صح كما يقول الادب في النصيحه كي تكون نصيحه يا غير ذلك نستحضر اداب النصيحه نستظهر خلق الناصح شفقه الناصح حكمه الناصح صبر الناصح اراده الخير عند الناصح وتحقيق الخير والنفع عند الناصح. لان النصيحه هي لما يبذل الناصح جهده ويستحضر عنايته ويستفرغ طاقته من أجل إيصال النفع والخير للمنصوح له أي هذا المنصوح إرادة وفعلا. إذا نريد النصيحة ماشي بعقلية الفاضحة يا أخي كما قال ابن راجب الحنبلي في رسالته اللطيفة الفرق بين النصيحة والتعيير. لا أنت حاب تنصح أنت من جهتك استحضر هذا ومن جهته كيف يكون رد فيه لأنه كاين ناس للأسف لو كانت كله غلط كل اللي راك سبيته والحق هو اللي راه يسب في نفسه لما يقول ما غلطش. إمام مالك وكان راكم شفتوا يا أبو بكر بن العربي وهذا ذكره في كتابه أحكام القرآن في الجزء الأول داخل هكذا ذكر المهم القصة تاع أما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما هذا المدرس أو الخطيب خطب وقال النبي صلى أو في مجلس قال النبي صلى الله عليه وسلم آلى وطلق وظاهر. كان واحد عقب عند المجلس سمع كلمة الظهار آلى من الإيلاء وطلق من الطلاق وظاهر من الظهار. قرأ آية المجادلة يا أخي أجزك وش قال ربي عنه إنهم يقولون المنكر من القول وزورا يعني اعتبره قال حاشا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا أما الإيلاء فحصل وأما والطلاق فوقع أما الظهار فلا فحاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول منكر من القول وزورا. شو ذي فالرجل سمع وعالم إمام فلما سمع في المرة التالية في المجلس التالي قال يا جماعة كنت في المجلس قليل اللي راه يدير هذا إذا ما قلناش ما كاش اللي راه يديرها باش ما نقولوا ما كانش كما يقولوا كانوا فيما سبق قليلين وهم اليوم أصبحوا أعز من القليل اللي يقولها. قال كنت قد أخطأت في المسألة وقلت كذا وكذا وكذا وقد نبهني حاضر أي شخص كان حضر هذا المجلس أي بارك الله فيك ثم بين حتى بعضهم قال إن كنت أنا شيخكم فشيخي هذا في المسألة بعضهم زيدك تعرف زيادات لتبين على تواضع أهل العلم. هاكم تعرفوا الإمام مالك ومسألة التخليل وغيرهم من العلماء والأئمة الأعلام وأئمة الإسلام يعني درك لما أنت تدخل عند إمام ماذا بينا فتحوا باب النصيحة يا إخوان وباب التناصح يا إخوان وباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا إخوان الأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف والنصيحة بالصدق والعلم والعدل والرفق وإلى غير ذلك. سبحان الله هذا ما يعنيش هكذاك ولا لا إحنا نتنصحوا كما قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. لا إحنا نتنصحوا ونتأمروا بالمعروف ونتناهوا كذلك عن المنكر وكذا وكذا كما قال ربي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله هكذا إن شاء الله. فإلى فرصة أخرى جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والمعذرة وجزاكم الله خيرا مرة أخرى وثانية وثالثة ودائما وأبدا بإذن الله تعالى. نعم.